وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى له الأمر كله وله الملك كله وله الحكم كله فالخلق خلقه والأمر أمره والأرض أرضه والسماء سماؤه والرزق رزقه والخلق خلقه والحكم حكمه والشرع شرعه. فالله جل وعلا يعلم خطرات نفوسنا ومضغات قلوبنا ومضغات أعيننا. لك الحمد يا رب ولك الشكر، فالكريم من أكرمته والمهين من وضعته والعزيز من أعززته والذليل من أذلته الشريف من شرفته والوضيع من أهنته السعيد من أسعدته والسقي من أسقيته الرابح من وهبته والخاسر من حرمته. نسألك بنور وجهك العظيم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسألك اللهم أن تعزنا بالإسلام وأن تعز الإسلام بنا. نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أيها الأحباب الكرام، مضى رمضان منذ 3 أسابيع جد فيه من جد وخسر فيه من خسر، ربح فيه من ربح وندم فيه من ندم. لكن الخطر الأخطر والأمر الأمر أن بعض الناس في رمضان صلوا مع المسلمين صلاة القيام، صلوا معهم صلاة التراويح، وصاموا معهم، وتلوا القرآن كما يصلون، لكن بعض الناس خرجوا من رمضان ولم تذرف أعينهم دمعة من خشية الله. فجدير بنا أن نعزيهم في مصيبتهم التي أصابتهم. رمضان شهر النفحات، رمضان شهر التجليات، رمضان شهر يقترب الله عز وجل فيه من البريات، ترق فيه القلوب وتدمع فيه العيون، ثم تخرج من رمضان ولا تدمع لك عين. ما هذه القلوب القسوة؟ ما هذا الجفاء؟ ما هذا المرض الذي ترى قلبك؟ ما الذي جعل قلبك قاسيا لا يخشع وعينك جافة لا تدمع؟ أتأكل من حرام فلم يخشع لك قلب؟ أتأكل من حرام حتى لا يخشع قلبك؟ أما أنك تراعي الناس حتى لا تتزلزل نفسك وقد سمعت كلام الله كله؟ ما هذا؟ أتابعت ذنوبا فاعترف قلبك فلم يتأثر قلبك بكلام الله؟ ما هذا عباد الله؟ ما أشبه قلوب هؤلاء بقلوب بني إسرائيل الذين قال الله فيه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين رب العزة تبارك وتعالى أن من الحجارة ما هو أرق من قلوب بني آدم، فقال: وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. عجبا، أو حدث هذا؟ أو حدث أن الحجارة الصلبة هبطت من خشية الله؟ نعم. سلوا التاريخ حينما وقف موسى فقال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إن تحمل الجبل الصلب تجلية الله عز وجل له فسوف يتحمل قلبك يا موسى ذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إن جد الجبل في الأرض من خشية من؟ من خشية الله رب العالمين. ثم نرى بني آدم أصحاب القلوب الطرية اللينة لا تخشع من كلام الله جل وعلا. عجب. إن كنت من أولئك الذين لم يدمعوا في رمضان، لم يبكوا من خشية الله، فعليك أن تغلق على نفسك بابا وتجلس لتبكي على نفسك ومصيبتك. مصيبة والله، مصيبة أعظم من موت ولد، مصيبة أشد من ضياع مالك. أن يمر عليك شهر كريم جمعت فيه عيون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخشعت فيه قلوبهم واقتربت فيه نفوسهم من ربهم، وأنت قاس لم تتأثر. ولكن ما العلاج؟ ما العلاج لهذه القلوب القاسية؟ العلاج في ذكر النور الذي يذكرها بما التهت به أنها ستفرق وفرق العالم. لأن القسوة أيها الأحباب ناشئة من حب الدنيا والتعلق بها. اسمع إلى الربيع بن حسين رحمه الله يقول: لو تركت ذكر الموت ساعة لفقد قلبي، لو تركت ذكر الموت ساعة لفقد قلبي. فتصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وأنت مسجى على فراش الموت وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا قولا. تذكر نفسك يا أخي الكريم وحولك أبناؤك الصغار، وأنت تودعهم بنظرات معبرة، تودع زوجتك التي ستصير أرملة، تودع أطفالك الذين سيصيروا أيتاما بنظرات كأنك تقول لهم: يا أهلي، يا إخواني، يا أحبابي، جمعت هذا المال كله وسوف أتركه كله وسوف أحاسب عليه أمام ربي كله. تذكر نفسك وهم حولك ينظر بعضهم إلى بعض وأنت لا تستطيع أن تحرك لسانك، يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، ويمد الآخر يده إلى أنفك يتأكد من تردد نفسه ثم ينظر إلى الآخرين ويقول انقطع نفسه سكت قلبه مات الرجل فيبكي أبناؤه وتبكي زوجته ويبكي إخوانه يبكون عليك يا من كنت تعاشرهم وتشاربهم وتجالسهم وتحادثهم لأنك قد انتهيت من الحياة لأن صحيفتك قد طويت يا عبد الله. أين مالك الذي جمعت؟ أين قصرك الذي بنيت؟ أين وظيفتك التي ارتقيت؟ أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت؟ سل نفسك، سل نفسك في هذه اللحظات العصيبة حينما تكون الروح إلى الحلقوم تلك المنطقة التي أصعب ما تكون الروح فيها أقسم بها ربنا في قرآنه فقال سبحانه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الملائكة يسأل بعضهم بعضا من يرقى بهذه الروح أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب. وقيل من راق. فيا سعادتك ويا بشراك ويا أملك إن كنت من السعداء إن كنت من الصالحين لأن ملائكة الرحمة ستستقبلك بالذكر والفرحة. ويا ويلك يا ويلك ويا ندمك ويا خسارتك إن كنت من العاصين المفرطين فإنه تستقبلك والعياذ بالله ملائكة سود الوجوه يبشرونك بالجحيم والعياذ بالله. وقيل من راق وظن أنه الفراق ظن الناس وتأكدوا وتيقنوا أن ساعة الفراق قد أتت والتفت الساق بالساق التف الساقات إلى القبر أو التف عليك أمر الدنيا والآخرة. ورب العزة تبارك وتعالى يكرر هذا المشهد في سورة الواقعة فيقول كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم الله جل وعلا الناس عند الموت إلى ثلاثة أقسام إلى المقربين وأصحاب اليمين والضالين والعياذ بالله. أما المقربون فماذا لهم؟ تأتي الملائكة بريحان من الجنة وروح وطيب وأسفان وفرح وبشر والملائكة يلتفون حول روحه يستبشرون بها ويرحبون بها ليرفعونها إلى الفردوس الأعلى. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. سؤال يتحدى الله جل وعلا به البشر والكفار خصوصا الذين أنكروا الدين أنكروا يوم الدين أنكروا البعث والحساب والجزاء والعقاب. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجع الروح إلى صاحبها. لو اجتمع الجن والإنس ما استطاعوا أن يرجعوا الروح مرة أخرى. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين اللهم إنا نسألك من رحمتك وفضلك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فيأتيه سلام خاص من إخوانه المؤمنين في الجنة يقولون للملائكة الذين يقبضون روحهم بلغوا سلامنا إلى أخينا فلان وقولوا له نحن في انتظاره في الجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فتذكر نفسك يا عبد الله وكلنا سوف يجلس هذا المجلس وينام هذه النومة ويتعرض لهذا الموت مهما طالت حياتك فإنما هي إلى انقطاع، ومهما تأخرت آخرتك فإنما هي دار البقاء. فالعاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. فتطور نفسك وقد نشط ملك الموت روحك وأنت مسجى على خشبة الغسل لا تستطيع أن تحرك يدا ولا رجلا ولا أن تنطق بكلمة واحدة. إني أسألك بربك أين يداك القويتان اللتان كنت تمسك بهما في الدنيا قد ماتتا؟ أين رجلاك القويتان اللتان كنت تدب بهما على ظهر الأرض قد ضعفتا؟ أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام قد عميتا؟ أين لسانك الذي كان لا يصدر من الكلام قد يبت؟ أين بطنك الذي امتلى منا لذ وصاب؟ أين مالك؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين عماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين شخصيتك؟ أين شرفك؟ أين كرامتك؟ أين أنت يا عبد الله؟ أصبحت لا شيء، لا شيء، لا شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك يا من تمش في البيع والشراء لتربح كثيرا ستفارقه. تصور نفسك يا من تعتدي على حق جارك لتوسع ارضك او عمارتك ستفارقه. تصور نفسك يا من تنام عن صلاة الفجر للذة النوم ستلقى الله، ستلقى الله، ستلقى الله. فانظر ماذا تقول لربك ايها الكسول المتكاسل، ايها المفرط في امره، ايها الغافل المتغافل. خاطب نفسك وقل لها يا نفس قد اذف الرحيل، يا نفس قد اذف الرحيل واظلك الخطب الجليل. فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. فتصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وقد حملوك على الاعناق ودخلوا بك المسجد على خشبة الحجباء وصفوا حولك صفوفا، صفوا خلفك صفوفا ووضعوك امامهم، وتقدم قريب لك، تقدم بي يقول ايها الناس ان ابي قد فارق الحياة فمن كانت له مظلمة عنده فليسامح، ومن كان له حق عنده فليسامح، فإنه قد فارق الدنيا وأقبل إلى الله جل وعلا والله يحب السماح. فسامحوا أخيكم، سامحوا أخيكم، سامحوا أخيكم. وأنت جالس وأنت نائم تسمع هذا الكلام بأذنك لكنك لا تستطيع أن تحرك لسانك، تسمع هذا الكلام لكنك لا تستطيع أن تحرك لسانك. ثم يصلون عليك صلاة لا ركوع لها ولا سجود، هل تستطيع أن تخرج من هذه الخشبة لتصلي ركعتين ليكتبى في صحيفتك؟ كلا. صحيفته وانقطع امره وانت في حاجة الى من يقول لك يرحمه الله يرحمه الله. تذكر نفسك يا عبد الله ماذا تساوي الدنيا كلها في هذا الموقف الرهيب العجيب. ثم تصور نفسك يا اخي، تصور نفسك وقد حملوك وساقوك الى القبر وفتحوا لك قبرا ضيقا، الى اين سيذهبون به؟ هل سيضعونك في عمارة عالية او يفرشون لك الحرير والقبر؟ كلا، فانهم سيفرشون لك التراب ويضعونك في التراب ويضعون فوقك التراب. لماذا؟ لانهم لو صادوك على ظهر الحياة ثلاثة ايام لن تفقت وان تنصر بطاعة من رائحتك، فيوارونك في التراب. انت ايها الغريب، انت ايها الفقير، انت ايها القوي، انت يا صاحب الجاه والمنصب، انت كذلك وستصير الى هذا. ثم يضعونك في التراب ويلتفون حولك ويقولون سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال. لماذا؟ لانه ياتيك ملكان يدركانك ويقعدانك، والملكان منظرهما مرعب مخيف. فقد جاء في الاثر ان العين الواحده كقدر النحاس، وان انيابهما كطياف البقر كقرون البقر. العين لتحل في النحاس، والناب كقرن البقر تضرب شعورهما الارض في منظر مرعب مخيف. لو دخل عليك هذان الملكان في بيتك في الدنيا في غرفه مظلمه لخفت منهما ومت رعبا وكملا. فكيف وقد دخل عليك وانت في قبر مظلم وحيش؟ اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. فيسألانك ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فلعل قائلا يقول: الحمد لله قد حفظنا الأسئلة، حفظناها جيدا، فسوف نجيب عليه. كلا، فلا يجيب في هذا الموطن إلا الإيمان الصادق واليقين الراجح. لا ينفع الحفظ وإنما ينفع العمل. كيف يجيب رجل على الأسئلة وهو كان لا يعرف باب المسجد إلا يوم الجمعة؟ كيف يجيب رجل على الأسئلة وقد كان يتعامل مع البنك الربوي؟ كيف ذلك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين يقال له صدق، ثم يفتح له باب من النار، من النار، من النار، وقد أجاب: نعم من النار. يفتح له باب من النار حتى يرى لهيبها وعقاربها ويرى سمومها وحرها ويرى سلاسل معلقة في شجرة الزقوم، فيخاف ويرتعد، فيقال له: هذا منزلك في النار لو عصيت الله. أما إنك قد أطعته أبدلك الله به منزلا في الجنة، فيغلق هذا الباب لا يفتح أبدا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيرى قصره في الجنة، ويرى الكور العين في انتظاره، ويرى أنهار من لبن لم يتغير طعمه ومن عسل مصفى، ويرى الحرير والاستبرق والنعيم المقيم. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال: نم حتى تقوم الساعة. فيأتيه من نعيمها إلى قيام الساعة. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم. أما الثاني فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيريد أن ينطق فيمسك لسانه لا يستطيع أن ينطق. يمسك لسانه لا يستطيع أن ينطق. عزيز كيف ذلك؟ أقول لك كيف ذلك؟ كل المسلمين أيضاهم الآن يعلمون أن من ختم الله له بلا إله إلا الله دخل الجنة. وعند الموت يموت في الأسبوع ناس كثيرين ما نسمع أن واحدا منهم قال لا إله إلا الله قبل الموت. ما الذي حجب عن ألسنتهم لفظة التوحيد؟ ما هذا؟ يريد الرجل أن ينطق بلا إله إلا الله. جلست أنا يوما بجوار ميت رجل مصطبر أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنظر إلى لساني فلا يتحرك لا يتحرك به. فكثير من الناس يموتون ولا يرشقون به. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. ما الذي يحجب ألسنتهم عن النطق بها؟ إنها الذنوب والمعاصي إنها الذنوب والمعاصي. فقد روي أن رجلا جاءه أحد الصالحين عند موته فكان تاجرا فقال قل لا إله إلا الله فيحرق رأسه ولسانه كأنه يريد أن ينطق فلا يستطيع ثم يسكت فيستجيب فيقول كنت أغش في الميزان فأرى لسان الميزان عند لساني يمنعه من النطق بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تأكل المال الربوي من البنك فترى الربا عند لسانك فلا تنطق بها. يا من تنظر إلى الفتيات الغابيات الرائحات فترى مغبة النظر عند لسانك فلا تنطق بها. يا من تتكاسل عن الصلاة فترى تكاسلك عند لسانك فلا تنطق بها. يا من تغش في البيع والشراء فترى غشك عند لسانك فلا تنطق بها. يا من تظلم الناس يا من تغتاب يا من تنم يا من تكذب يا من تفعل المعاصي تب الى الله جل وعلا قبل ان يمسك لسانك عند سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم انا نجعل لا اله الا الله عندك وديعه فلقنا اياها عند الموت. اللهم لقنا اياها عند الموت. اللهم لقنا اياها عند الموت. اللهم لقنا اياها عند الموت. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل الفهيم الأهيل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحر أمد علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. آمين آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد الحمد والشكر له شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت إذا جعت حتى إلى الطعام حتى لا تموت. كنت إذا مرضت حتى إلى الطبيب حتى لا تموت. كنت إذا احتضرت حتى إلى الظل حتى لا تموت. كنت إذا ضربت حتى إلى الجسر حتى لا تموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى ما لم تكن تراه في الدنيا. أيها الأحباب الكرام ثم ماذا؟ ثم يأتيك ملكان فإن كنت والعياذ بالله من الصنف الآخر قيل لك من ربك وما دينك ومن نبيك فلا تستطيع ان تنطق ولا تستطيع ان تحرك لسانك ولا تستطيع ان تسير بيدك حتى يقال لك اهو محمد اهو محمد صلى الله عليه وسلم فتقول سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون فيقال لك لا سمعت ولا تليت ولا دريت ثم يفتح لك باب من الجنة حتى ترى نعيمها وترى قصورها وترى مكانك في الجنة فيقال لك هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله هذا منزلك في الجنة لو لم تتعامل مع البنك الربوي هذا منزلك في الجنة لو صليت الفجر في جماعة هذا منزلك في الجنة لو لم تعق والديك هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله أبدلك الله عز وجل به منزلا في النار ثم يفتح والعياذ بالله منزل من النار فترى لهيبها وسمومها وعقاربها وحياتها وترى أشجار الزقوم في انتظارك وترى سلاسل معلقة في شجرة الزقوم في انتظارك لتقيد بها والعياذ بالله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم عبوس قمطرير حره في الخلق منتشر عظيم الشان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان وتشيب فيه مفارق الولدان وتشيب فيه مفارق الولدان أيها الأحباب الكرام ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ثم ماذا يا عبد الله ليت الأمر يظل عند ذلك إذا بك والعياذ بالله إن كنت من العاصين يفتح لك باب من هذه الجحيم ويظل يأتيك من حمومها وسمومها وحرها إلى يوم القيامة نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء يوم القيامة يوم تتشقق القبور عن أهلها ويخرج الناس إلى الصعبات يجارون وإذا بالملائكة تجودهم جودا فإذا بهم على أرض المحشر فتنشق السماء الدنيا وتنزل الملائكة فتحوط بالجن والإنس فتجري الجن والإنس إلى أطراف الأرض وأقطارها فتضربهم الملائكة فإذا بهم يخسؤون في وسطها ثم تحيط بهم الملائكة ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكتها وتحيط بأهل السماء الدنيا ثم السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى تحيط ملائكة كل سماء بملائكة السماء التي قبلها وهم أضعافهم حينها يرجف الناس خوفا قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا كل الناس يقول نفسي نفسي نفسي نفسي إلا الأنبياء يقفون عند الصراط ويقولون يا رب سلم سلم سلم سلم أيها الأحباب تصوروا هذا الموقف الرهيب يوم تعرض بين يدي الله جل وعلا وينادى عليك باسمك، اين فلان ابن فلان الذي ضيع عمره بطول الامل وضيع عمره بالتسويف في العمل؟ فاذا بملائكة غلاظ شداد يستقبلونك بعظائم التهديد ويسوقونك باشياء من حديد، ثم يسقونك والعياذ بالله الحميم والصديق، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أين نعيمك الذي تنعمت به؟ أين قصورك التي سكنتها؟ أين أموالك التي جمعتها؟ أين أنت يا عبد الله؟ لم يبقى لك إلا صدقة تصدقت بها، وركعة صليتها، ويوما صمته، وذكرا لله ذكرته، ويوما تعرفت على الله فيه. عبد الله، إنك خلقت لأمر عظيم شديد، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه فحمله الإنسان. تصور نفسك وقد نودي عليك، ووضعت موازينك، ووضعت حسناتك حسنة حسنة، وسيئاتك سيئة سيئة، وإذا بك يرجف فؤادك، وتضطرب نفسك، وتطير القلوب إلى الحناجر كاظمين، وأنت تخاف أن يحق عليك العذاب الأليم. حينها تتمنى لو أنك صليت لله حتى ينقطع ظهرك، وقتها تتمنى لو تصدقت بأموالك كلها وجلست تقطعت من الزبالات ونجوت. حينها تتمنى لو لم تتكلم إلا بذكر الله، وقتها تتمنى لو استجيت بنفسك، لما تعرض الموازين وتبقى لك حسنة واحدة تريد أن تنجو بها من النار وتدخل بها الجنة، فتقول يا رب أنظرني يا رب أمهلني، فيقول الله لك قد أمهلتك، فتذهب إلى أمك وتقول يا أمه أي ابن كنت لك في الدنيا؟ فتقول نعم الابن كنت، فتقول إن يريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة، فتقول لك أمك التي تحبك أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم. ثم تذهب إلى ابنك فتقول يا بني أي أب كنت لك في الدنيا؟ فيقول نعم الأب كنت، فتقول له إني أريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة، فيقول أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم. فتذهب إلى زوجتك وتقول يا زوجتي أي زوج كنت لك في الدنيا؟ فتقول نعم الزوج كنت، فتقول إني أريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة، فتقول لك زوجتك أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا عبد الله تب إلى الله، يا عبد الله تب إلى الله قبل أن يدركك الموت، فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيك الرب الإلهي الوادع، كلا إنها كلمة هو قائلها. يا عبد الله، يا من طغت الدنيا على قلبك، إني أسألك سؤالا واحدا، هل تعرف جدك العاشق؟ تعرف اسمه؟ بل تعرف خبره؟ هل تعرف ماذا كان يملك من الملايين، او ماذا كان يملك من العمارات والتجارات؟ لا تعرف شيئا، لعله صار تراب، ولعلك لا تعرف قبره ايضا. غدا ستكون انت الجد العاشق، لا يعرف اسمك ولا قبرك ولا ماذا كنت تملك، وحينها ينقطع ذكرك عن الحياة. فاعمل لنفسك، فاعمل لنفسك يا عبد الله، فاعمل لنفسك يا عبد الله. وإياك إياك أن تفرط في جنب الله، وإياك إياك أن تفرط في جنب الله، إياك إياك أن تفرط في جنب الله. فإن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستراحنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، اللهم ارحمنا إذا أكل الجود لحومنا، اللهم ارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، اللهم ارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، اللهم ارحمنا إذا نسيت أسماؤنا وانقطعت ذكرانا، اللهم ارحمنا إذا قسمت أموالنا، اللهم ارحمنا إذا قسمت أموالنا، اللهم ارحمنا إذا سكنت بيوتنا، اللهم ارحمنا إذا سكنت بيوتنا. اللهم إنا فقراء وأنت الغني فاغننا، ضعفاء وأنت القوي فقونا، مذنبون وأنت الغفور فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم قد وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، اللهم قد وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. إلهنا، سيدنا، مولانا، يا من تعلم خطرات نفوسنا ونبضات قلوبنا وخائنة أعيننا، من يرحمنا إلا أنت، من يغفر لنا إلا أنت، من يسترنا إلا أنت، من ينجينا من النار إلا أنت، من ينجينا من النار إلا أنت. إلهنا، عبادك غيرنا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه. فارحم ضعفنا، فارحم ضعفنا، فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، ونجنا من النار ومن عذابها، ونجنا من النار ومن عذابها، ونجنا من النار ومن عذابها، وأدخلنا الجنة ونعيمها. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية، وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.